فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما كيفية وضع الكرسي في الصف؟ هل الأصل القدمين أو المنكبين؟ لا تتكلفوا، المحتاج للكرسي يصلي عليه وخلاص، لا تشقون عليه، صلي على ما يسهل عليه والحمد لله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.